على دوم حسين من نحشيله. تجارة الموت لأجل ربح والله مو خسارة. تفضيل عبد الله أبو حمد. ما تهمنا الدنيا بس نمشي بمسارة، ومستهل حبنا نرفع كل جدارة. يا حسين بضمايرنا صيحنا بيك آمنا، لا صيحة عواطفها لا دعوة ومجرد راي، هذا من مبادئنا. يا خاطب اللي على العشق عادونا، حب الحسين جننا خلونا. والخاطب اللي على العشق عادونا، حب الحسين جننا خلونا. والله نجن من نستمع طارية، معنا دوم حسين من نحجيلة. والغاية غاية مخلوق ما شاء الله نحجيلة، بعد يسمع معنا دوم حسين من نحجيلة. والغاية مخلوق بس نحجيلة، وبس محرم هالفجي يومية. والدمي أول محرم دم سيلة، نوجه الدمعات للحرة العقيلة، نوجه الدمعات للحرة زينة. عظم لها الأجر بإحسان ورحيلة، عظم لها الأجر بحسن ورحيلة. وهالشهر نستقبله ونثجيله، يا شهر عاشور ما مثلك شهر، بيك أبو سجاد دلالة نفوطة. يا شهر عاشور هاي يجت الحزن، بيك جسم حسين ظل بلا دفن. حسين خلى الدمع يجري على الوجه، وانفجع كبد النبي سيد البشر. واسي رسول الله بعظم آلامه، نلطم على المنة سلبه ونعمامه. واسي رسول الله بعظم آلامه، نلطم على المنة سلبه ونعمامه. واسي أم فاطمة المرضية، يسمعنا دوم حسين من ما شاء الله موجود. والغاية مخلوقين بس مو بس محرم هالبجي، نعزي مولانا الحسن نبجي على بابه، على بابه. مصاب خي حسين بالعشر مصابه، القلة جاسم حنلتها من دم خضابة قل جاسم حنلته من دم خضابه وبقصيدة خالدة نوح الشباب يوم ما ذكريني من تمر زفت شبايا من العرس ما حروم حنيتي دم الموصى شمعت شباب من يطافوها حنيتي والجفذار التراب يوم ما ذكريني من يمر زفت شفايا قبل علي الأكبر ترى مقاطعينا وقبل علي الأكبر ترى مقاطعينه يم جسم نام حسين عينه بعينه زينب تشوفه من الخيم محنية يسمع ندوم حسين من نحجيله يسمع ندوم حسين من نحجيله والغاية مخلوقين بس مو بس محرم هالبكي حيرتنا زينب بحيرة أمورها تظل مجتوف الزمن بالطف جبارها عالنهار طاحت لأن كسرها وظهارها النهار طاحت لأن كسرة وظهرها عدها آخر كلمة ظلت ويقمرها عباس ما تقعد تحاجيني عباس ما تقعد تحاجيني وانا نعمت سهم لي بعينك الماديني وانا نعمت عيني مدري العقيلة شنهو لمأذيها بعد القمر صار الشمر حاديها مدري العقيلة شنهو لمأذيها بعد القمر صار الشمر حديها وتمشي ليزيد مقيدة ومسبية ليلة العاشر تنسينا الليالي ليلة العاشر تنسينا الليالي بيها زينب تنظري وداع الغوالي وداع ابو اليمة ويا زينب مولى تالي نذكر بأبيات منا بصوت عالي يا محلى الوداع بهالمسية يا محلى يا وعلوم المنية بين الفاطمة بين الفاطمي بياني الله الله ضمت أخوها ورجفت رجليها ضمت أخوها ورجفت رجليها باكر لأن بكربلة يخليها واسع لرمحة وعينه الهربية واسع لرمحة وعينه الهربية واسع لرمحة وعينه الهربية يوم عاشر حين مجلسنا نحضره دور على حسين كان زينب تدوره بيوم عاشر حين ما لسنا نحضره دور على حسين كان زينب تدوره حين زينب سلمت للوالي مهره للوالي مهره رجع خالي ومثل زينب كلنا نقره قل لي يا أموت وين واقف راح أبو سيد جايا لا يرد لي أنا يا الميمو بيدي جدمتك وين خوش قوم من ريحة جيتني خالي جيتني خالي حسين شا وين راح ونسمع مصاب حسين كله بعبره المقتل نسمع بصوت عبد الزهرة ونسمع مصاب حسين كل نبع عبرة المقتل نسمع بصوت عبد الزهرة ونبقى عطاشة وما نضم مية ونبقى عطاشة